أخونا الكريم يسأل، يقول إن بعض الإخوة من الحجاج أو من غيرهم ربما ناموا في المسجد بين الصلاتين، فيقومون أو يستيقظون وبعضهم يعيد الوضوء وبعضهم لا يتوضأ، فما هو الحكم؟ النوم من النواقض للوضوء، النوم العميق الذي لا ينقض الوضوء من النوم هو النوم الخفيف، هو النعاس مع التمكن من الجلوس، النعاس الخفيف هذا لا ينقض الوضوء. أما النوم الذي يكون فيه اضطجاع ويكون نوما كاملا عميقا يرفع فيه القلم عن صاحبه، فإن هذا ينقض الوضوء، مجرد النوم ينقض الوضوء. ومعروف أن العين وكاء السها، وكاء السها، فإذا نامت العين ما من شك أن ربما يحدث شيئا، والنوم بحد ذاته، النوم العميق هو ناقض للوضوء، سواء أحدث النائم أو لم يحدث، فالنوم من نواقض الوضوء. ينبغي أو يجب على من نام نوما عميقا أن يتوضأ، أما الذي لا يتوضأ فإن صلاته غير صحيحة، يعيدها، يتوضأ ويعيدها. إنما هو النوم الخفيف، النوم الخفيف مثل النعاس مع تمكن النائم من الجلوس بحيث لا يسقط على الأرض، هذا هو الذي يعفى عنه ولا ينقض وضوء صاحبه. وهذه مسألة في الحقيقة يعني ينبغي تجليتها وينبغي توضيحها، لأنها كثيرا ما تقع وربما تجهل. أي نعم. يسأل الأخ عن المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا، أو إماما وجعل له سترة، لا يجوز أن يمر بين يديه. وقد ورد وعيد أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، أو لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، أو كما ورد في الأثر الشريف. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي ما عدا إذا كان المرور في الحرم الشريف، أو كان المرور بين الصفوف في حال إقامة صلاة الجماعة فإنه لا يضر، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، فلو مر بين الصفوف وهم في صلاة الجماعة لا يضر هذا المرور. أي نعم. ولعل الموضوع يعني أو الجواب واضح، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعود إلى ما نحن بصدده نقدم الدرس، لو تكرمتم بنبذة اختارها لكم من رسالة سماحة شيخنا مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز، أطال الله في عمره على طاعة الله ونفع بعلمه ومتع بحياته. أرجو من الأخ أن يستمع. على كل حال أنا لن أطيل، سأفرغ وقت إن شاء الله للأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة في ورق من أجل التنظيم. بارك الله فيكم. قال: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة. طبعا نحن بحاجة إلى مثل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. أنتم ضيوف الرحمن، وأنتم وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله. فمثل هذه الفصول نافعة. يقول: نفع الله بعلمه، فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله. خذ الأسئلة يا خالد. ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. إذا كان هناك زحام فلا يؤذي الناس بالمزاحمة ولو لم يستلم الحجر الأسود. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا، والتقبيل يكون بدون صوت، يضع شفتيه ولا يكون له صوت. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به. فإن شق استلامه أو شق حمله للعصا أشار إليه إشارة وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. يعني لو أشار بيده لا يقبلها، أو أشار بعصا لا يقبلها، نعم تكفي الإشارة. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختتم به. يرمل، كيف يرمل؟ إذا كان آفاقيا فيرمل في الثلاثة الأشواط الأول، يعني يقارب الخطى ويسرع. وإذا كان هناك زحام فلو بشكل المراوحة، أي نعم. ويطبع في جميع الأسبوع. كيف يطبع؟ يدخل طرف ردائه من تحت أبطه الأيمن ويخرج كتفه الأيمن. وهذا لحكمة، لأن قريشا يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين قال بعضهم لبعض إن محمدا يقدم إليكم وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر نعمة الله عز وجل وأنهم يتمتعون بصحة وبعافية وبقوة، فأصبح ذلك سنة وتشريعا كما هو الأمر في سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة. كان مبتدأ السعي أنها تسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا تتطلع عليه ثم تأتي إلى المروة وترقى المروة وتتطلع لما كانت هي وإسماعيل تحت دوحة في مقر زمزم تتطلع لعل أحدا يمر بها، لأنها كانت جائعة وكانت طمآنة، فأنقذها الله عز وجل برفسة جبرائيل من تحت رجلي إسماعيل وكانت زمزم. القصة نعم، لكن هذا جعله الله تشريعا، السعي بين الصفا والمروة كان هذا مبتدأه فجعله الله تشريعا. وكذلك الاطباع والرمل كان سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر لقريش ما يتمتع به هو وأصحابه من نعمة الله عز وجل وعافيته والصحة التي أنعم الله عليهم بها، لئلا يسر أو لئلا يشمت المشركون بالمسلمين ويقولون إن هؤلاء بسبب دينهم أي نعم ضعفوا وهانوا. والشيخ هنا يبين أنه يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف، الاطباع في جميع الطواف إذا كان آفاقيا، إذا كان آفاقيا يعني قادما إلى مكة من خارجها. أما إذا كان من أهل مكة أو كان ليس آفاقيا من حاضر المسجد الحرام فلا يشرع له هذا الاطباع ولا هذا الرمل. ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف يعني طواف القدوم دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، إن شك في عدد الأشواط وهو ما زال يطوف بنى على اليقين وهو الأقل، فإن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. لكن لو أنه بعد أن خرج من الطواف يعني غلب على ظن أو خرج من الطواف لأنه أكمل في نفسه، فبعد خروجه جاءه الشيطان يوسوس له ويقول أخشى أنك لم تكمل الطواف، فلا يلتفت لهذا الوسواس، لا يلتفت له لأنه وسواس حصل له بعدما فرغ من العبادة، وهو إنما خرج لأنه في في في في علمه أنه أتم، فلا يضر الوسواس بعد الانتهاء من العبادة. أي نعم، لا يلتفت إليه وبعد فراغه من هذا الطواف. أما السعي طبعا معروف أن الطواف يبدأ من الحجر ويختم بالحجر، السعي يبدأ من الصفا ويختم بالمروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا شوطا آخر. بعض الناس يجهل ويقول أنا أبدأ بالصفا وأختم بالصفا شوط واحد، لا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا مرة أخرى شوط ثاني. إيه نعم، كل جنب شوط، إيه نعم، كل جنب شوط واحد. إيه نعم، جنب أربعة وجنب ثلاثة، نعم، من الصفا إلى المروة يعني أربعة ومن المروة إلى الصفا ثلاثة. إيه نعم، وهكذا. وبعد فراغه من هذا الطواف يعني من طواف القدوم يرتدي بردائه، يعني فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. قال: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، يعني في غير طواف القدوم، أول طواف للآفاق، ولا في السعي ولا للنساء، أيضا الرمل ما يشرع في السعي ولا للنساء إلا بين الميلين، يشرع الإسراع بين الميلين الأخضرين في المسعى، يشرع الإسراع من الميل إلى الميل في أميال خضر من ما يلي يعني باب بني العباس أو يعني من جهة الصفا، فيسرع الرجال فقط، أما النساء فلا يسرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، يعني مثل ما أحدثه بعض الناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط، هذه كلها يعني ليست واجبة ليست واجبة. قال: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، إنما تدعو الله عز وجل بما يلهمك إياه من الأدعية المأثورة من خيري الدنيا والآخرة، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، هذا سؤال عظيم، تسأل الله العافية إذا أجبت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه أدعية عظيمة، جوامع جمعت خير الدنيا والآخرة، التسبيح والتهليل والذكر، ذكر الله عز وجل، تكبيره تسبيحه، أي نعم، كل هذا يعني فيه خير عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، أي نعم. فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه إذا تيسر، وإلا يمر من غير إشارة الركن اليماني. أما الحجر الأسود فإن تيسر قبله بدون صوت، وضع شفتيه وقبله بدون صوت، وإن لم يتيسر مسحه بيده، إن لم يتيسر أشار إليه، أي نعم، بخلاف الركن اليماني إن تيسر يستلمه، وإن لم يتيسر يمر ولا يشير إليه. كثير من الناس يشير يعني للركن اليماني إذا لم يستلمه أشار إليه، وهذا لا أصل له، إنما الذي يشار إليه إن لم يتيسر تقبيله أو استلامه هو الحجر الأسود فقط، نعم. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، يعني الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، هذا إذا تيسر، والغالب في الزحام أنه لا يتيسر، فينبغي له أن يشير، يكتفي بالإشارة ويمشي ويمضي. فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر، ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، حتى لو يطوف من فوق، يعني يطوف على رواق المسجد، على سطح المسجد، على الكعبة يجوز، لأن المسجد كله محل الطواف. والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. يعني ما هو إذا ما تيسر في المقام في أي موضع من المسجد يصلي الركعتين. أي نعم. ويسن أن يقرأ فيهما، يعني بعض الناس مثلا يقفون حاجزا ويؤذون الحجاج ويقفون في طريقهم ويضعون المصلي في وسطهم، هذا كله تكلف لا أصل له، إنما هو أذية. إذا تيسر أن تصلي في المقام تصلي، ما تيسر في أي موضع من المسجد تصلي ركعتي الطواف. نعم. ويسن أن يقرأ فيهما، يعني في ركعتي الطواف بعد الفاتحة، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه. يعني قرأ بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إشعار لنفسه بأنه يفعل ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى وممتثلا لشرعه، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويكمل الآية فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم وهو يكبر يحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول. والغالب يعني أن هذا لا يتيسر مع زحام الحج، يعني يفعل ما يستطيع، إذا لم يتيسر هذا فما يعني تيسر له من الذكر يفعله ويمضي حتى يصل إلى العلم الأول. العلم الأول ميل أخضر، أي نعم، من جهة في وسط المسعى، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، إنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. ثم إذا أكمل 7 الأشواط من السعي، إذا أكمل 7 الأشواط يعني يسن له أن يقصر أو يحلق، ويتحلل يكون قد تحلل بعمرة، ويسن لمن أحرم بحج أو أحرم بحج وعمرة أن بعد طوافه وسعيه أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا هو الأفضل. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. قبل أن نبدأ بالأسئلة أيها الإخوة، أحد الإخوان في الدرس السابق كان يسألني عن مقدار أنصباء الزكاة وبيان الواجب فيها، فأتيته بخلاصة. طبعا أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، وفيها نصف مثقال وهو ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي وكذلك بالجنيه الإفرنجي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا، يعني الجنيه الذهب، الجنيه الذهب، ويعرفونه يعني في عند أماكن الصياغة يعرفون يعني كم يساوي من جرام. وأقل نصاب الفضة 100 درهم، وبالريال العربي 56 ريالا، وبالريال الفرنسي 23 ريالا وثلث ريال تقريبا. وأما الأوراق الموجودة فإذا ملك منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليها الحول فإنه يخرج منها ربع العشر. طبعا 56 ريالا فضة، فما يقابلها من الورق يعني يكون هو نصاب الزكاة، أو هو النصاب الواجب فيه زكاة. ونصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب بالصاع النبوي 300، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة، يعني الذي يسقى بالمطر يجب فيه العشر، أما الذي يسقى بالساقية أو يسقى بجهد وتعب فهذا فيه نصف العشر، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وغيرها. بعض سقي بمؤونة بمطر، وبعضه سقي بغير مؤونة بالمطر، وبعضه سقي بمؤونة يعني بتعب وبجدول وبساقية. أي نعم، فهذا فيه 3/4 العشر. فإذا تفاوت السقي بالمؤونة والسقي بغيرها اعتبر الأكثر من السقيين نفعا ونموا، ومع الجهل العشر من باب الأحوط. ونصاب العسل 160 رطلا عراقيا وفيه العشر. وأقل نصاب إبل 5، يعني إذا بلغت الإبل 5 فيها شات، ثم في كل 5 شات إلى 25 فيجب بنت مخاض، لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فيما دون من الغنم في كل 5 شات، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون اثنتان، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. رواه أبو داود والنسائي والبخاري، وقطعه في مواضع، قطعه الإمام البخاري في مواضع من صحيح، وهذه عادته رحمه الله، وقطع الحديث في مواضع كثيرة يعني لفائدة، كل قطعة فيها مزيد فائدة، وهذه طريقته. وأقل نصاب بقر أهلية أو وحشية 30، أقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي كل 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لقول معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد. وأقل نصاب غنم 40، نصاب الغنم أقلها 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ الأدون، ولا يلزم الخيار، يعني يخرج من الوسط، يخرج الزكاة من وسط المال، لا يجزئ الأدون الأقل ولا الأعلى، ولا يلزم الأعلى، لكن لو دفع الأعلى يجزئه إلا يشاء المزكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. قاله لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: هل أركان الحج إن نسي أحد منهم يجبر بالدم، مثل الوقوف بعرفة وغيره؟ لا، أركان الحج يعني إذا تركت ركنا منها لا يجزئ عنه دم. وعلى كل حال الذي يفوت هو الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة في يوم عرفة، ووقت يوم عرفة يعني فيه بعض الخلاف، لكن من يوم عرفة، من طلوع الشمس يوم عرفة حتى طلوع الفجر من يوم العيد، كله وقت عرفة. من فاته الوقوف بعرفة في هذا الوقت فقد فاته الحج. لكن بقية الأركان الأخرى يمكن مثلا تلافيها، إلا لو دخل بغير إحرام، بغير نية الإحرام، فهذا ركن. دخول بنية الحج والإحرام ركن من أركان الحج. لو دخل ووقف وطاف بغير نية لا حج له، إنما الأعمال بالنيات، أي نعم، فهذا ركن. الدخول في الإحرام، الإحرام ركن، الوقوف بعرفة ركن، وهو يفوت. الطواف بالبيت، طواف بعد الإفاضة، ركن من أركان الحج. هذا يمكن يعني حتى ولو تأخر يمكنه أن يأتي به. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة هذا ركن رابع. أربعة أركان الحج، أربعة لا يجزئ عنها دم، إنما الدم يجزئ عن الواجبات، عن واجبات الحج، كالإحرام من الميقات، كالتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، أي نعم، هذه يجبرها بدم، أو يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ما عدا الجماع. لو جامع مثلا قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، قبل التحلل الأول فسد حجه، لكن بعد التحلل الثاني قد لا يفسد حجه، ولكن عليه أن يجبر بدم، أي نعم. لو وقف بعرفة ولم في نهارا ولم يستدم الوقوف حتى تغرب الشمس فقد ترك واجبا، عليه دم، يجبره بدم. لو لم يبت بمزدلفة فقد ترك واجبا، يجبره بدم. لو لم يرمي الجمرة، الجمار، يعني عليه دم. لو لم يبت بمنى ليلة 11 و12 عليه دم إذا لم يكن متعجلا، أي نعم. إذا ذهب ولم يطف طواف الوداع فعليه دم. هذه واجبات الحج، أما أركان الحج لا يجبرها، أي نعم، دم، بل لا بد من أدائها. وإذا فات مثل الوقوف بعرفة فقد فات الحج، من فاته الوقوف بعرفة في وقت عرفة فقد فاته الحج، أي نعم. يا أخي اسمح لي، أنا طلبت من الأخوة أن يكتبوا بورق ليكون أنظم لنا، أي نعم. بارك الله فيك. لا، ما يحتاج. هذا مسند للمصحف، ما يجوز يا أخي. بسم الله، أي نعم. ما هو العلم الذي تعلمه فرض عين؟ وهل من نصيحة على طلب العلم وخاصة كتب العقيدة؟ سؤال جيد. على كل حال، العلم النافع هو علم الوحي الذي أنزله الله على رسوله من قرآن وسنة. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. ويجب منه ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله، يجب من هذا العلم ما لا يسع المسلم جهله. أي نعم، كأحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام العبادة ينبغي أن يتعلمها، كيف يعبد الله على جهل. فهذه أمور يعني يجب عليه، يفرض عليه فرض عين أن يتعلمها. إذا كان عنده مال يتعلم ما يجب عليه في هذا المال من زكاة، أي نعم، يتعلم أحكام الأركان، أركان الإسلام، يتعلم يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف مقتضاهما، ويعرف شروط هذه الشهادة، وأنه لابد من الشهادة عن علم، لأن الشهادة عن جهل لا تصح، ولا بد أن تكون هذه الشهادة عن يقين، لأن الشهادة مع الشك والتردد لا تصح، ولا بد أن تكون هذه الشهادة بصدق، لأن الشهادة كذبا هي شهادة المنافقين، ولا بد أن تكون هذه الشهادة بإخلاص، لأن الشهادة بغير إخلاص، الشهادة مع الشرك لا تصلح، لا بد أن تكون بإخلاص لله عز وجل. أما إذا شهد أن لا إله إلا الله رياء، أو شهد يعني لغير الله عز وجل، فهذا لا ينفعه، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإخلاص فيها، لا بد من الانقياد لأحكامها، لا بد من القبول، لا بد من القبول لمقتضياتها، لا بد من الحب، الحب لها ولأهلها، الولاء والبراء في هذه الشهادة. أي نعم. وعلى كل حال يعني أنصح طالب العلم أن يحرص على ثلاثة الأصول: معرفة الله عز وجل، معرفة ما يرضى به عن عبده وهو إفراده بالعبادة، معرفة ما يكرهه ويسخطه من عبده وهو الشرك به. لابد أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك ليجتنبه، يتعلم التوحيد ليفعله، ويتعلم الشرك ليجتنبه. العلم بالله، العلم برسوله، العلم بدين الإسلام بأدلته، هذه الأصول الثلاثة هذه لابد منها، لأن الإنسان سيسأل عنها في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ سيقول: ديني الإسلام، في كل ما يأتي: من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيعرفه، يعرفه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما بعث به، ويعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. يعرفه أنه هو الذي هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دفن في بيته في حجرة عائشة عليه الصلاة والسلام. من لم يعتقد هذا لا تصح شهادته، لابد من معرفة هذا الأصل، ومعرفة ما بعث به عليه الصلاة والسلام، معرفة ما أنذر به، وما بشر به، بشر بالتوحيد وأنذر عن الشرك عليه الصلاة والسلام. لابد أن يعرف من سيرته ما يستنير به عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لابد أن يعرف دينه، لابد أن يعرف إسلامه بأدلته، بأدلته من الكتاب والسنة، وهي الأدلة الهادية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثلاثة الأصول: كشف الشبهات، يعني إذا كان هناك شبه على العقيدة، أي نعم، يتعلم كيف تكشف، يسأل أهل العلم في هذا، أي نعم، هو حق الله على العبيد، وهكذا. حاج أراد أن يلبس الإحرام من سكنه وهو طاهر وينوي من الميقات، ما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرا. نعم، وأنت كذلك، من لبس الإزار والرداء، لبس الإزار تجرد من المخيط، تطهر في بيته، اغتسل وتنظف وتجرد من المخيط والمحيط، ولبس الإزار ولبس الإزار والرداء ولم ينوي إلا من الميقات فصحيح، يعني يبقى على هذا، وإذا وصل الميقات نوى الدخول في النسك، فهذا صحيح. قال: إذا أحرمنا لطفل عمره عامين وخشينا في الطواف ونحن نحمله أن يتبول على من يحمله فألبسناه حفاظة، فهل هذه تعتبر من محظورات الإحرام؟ المحيط المخيط فعلى والده دم أم لا؟ سؤال الحقيقة يعني جيد. أي نعم، لا، هذا يكون إذا كان ولابد الحفاظة الحقيقة تشبه السروال وتشبه الكلسيون، وهذا من محظورات الإحرام، لكن لو احتاج أن يلبس، يعني يلبس غطاء على رأسه من أذى أو يلبس حفاظ من أذى، فإن عليه فدية أذى، عليه فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. وهذا الطفل على كل حال قد لا يصوم 3 أيام، إنما لو أطعم 6 مساكين لأجزأه، أطعم والده عنه 6 مساكين لأجزأه، لأن هذا الحفاظ وضع من أجل الأذى، وفعلا يعني ينبغي أن يوضع هذا الحفاظ، لأن الطفل قد يتبول فعلا على والده وينجس الطائفين. أي نعم، هذا من الأذى. حج الطفل له حج، ولوالده أجر أو لوليه أجر، غير أنه إذا بلغ الرشد لابد أن يحج حجة الإسلام. أي نعم، تعليق على هذا السؤال؟ نعم، أحسنت، السؤال جيد. أي نعم، على كل حال الأحوط أن ما دام أحرمت عنه فيلزمك أنت ولي أمره أن تجنبه محظورات الإحرام، وقد جردته من لباسه وألبسته إزارا ورداء ولبيت عنه، فعليك أن تستديم هذا التجريد إلا أن يكون هناك أذى مثل ما وصفت، فتفدي فدية أذى، وهذا ما في شك أنه أحوط. وإذا قلنا إن الطفل يعني غير مكلف أو كذا، هو فعلا غير مكلف، لكن أنت لم تتركه على سجيته، أنت أردت أن تمنع أذاه، فعليك ولي أمره يعني أن تفدي فدية أذى، فعليك نعم نعم. والسؤال حقيقة طيب، يعني نعم، سؤال فقيه. نعم، ها نعم، أي فدية الأذى للمكلف، فدية الأذى مخير فيها المكلف بين 3 أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. لا، 7 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع، هذا يعني في فدية النسك إذا لم يجد هدي النسك الذي هو هدي التمتع، ما وجد شيئا يشتري به نسكا، هدي التمتع بالنسبة للمتمتع، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. من لم يجد قيمة دم الجبران يصوم 10 أيام هناك، ليس 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أي نعم، إذا لم يجد ما وجب عليه من دم الجزاء. أي نعم، فأيضا هذا له تقدير. أي نعم، في الصيام على كل حال. شوي لو سمحت يا أخي، الله يحفظك. شوف بارك الله فيك، شوف بارك الله فيك. يعني نحن معشر المسلمين منظمين، ومن أدب الحوار أننا لا يسبق بعضنا بعضا، فأخ سبق أن تكلم يأتي الآخر ويتجاهل أخاه يعني ويتكلم شوي. إذا كان التعليق في على هذا الكلام اللي قلته ممكن، إذا لم يكن كان سؤال مستقل فرجاء أن يأخذ دوره. أي نعم، وعلى كل حال نحن نحترم إخواننا ونحترم صاحب يعني ذي الشيبة وصاحب السن، لكن نطلب منه أنه يعني يرفق بنا. أي نعم، أي جميل جدا. الطفل إذا كان مميزا، إذا كان الطفل مميزا يؤمر بأن ينوي عن نفسه، يأمره وليه ويقول انوي الطواف عن نفسك حتى وإن كان محمولا، والحامل ينوي عن نفسه، وهكذا يعني يتم مرة واحدة أو أسبوعا واحدا عن الاثنين. لكن إذا كان غير مميز، إذا كان الطفل لا نية له وينوي عنه وليه، فيحسن أنه إذا حمله وليه أي نعم أن ينوي أولا عن نفسه ثم يحمله وينوي عنه، وهذا خروج من الخلاف. نعم، ما تقول؟ أنا في نفسي سؤالك، وإن كنت الحقيقة حابيتك. نعم، نعم، على كل حال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. اسأل أهل الذكر، تبع أهل العلم، اللي ما هم علماء لا تتبعهم. أنا الآن فهمت منك أنك تعرف العلماء من غيرهم، تقول ناس ما هم علماء وناس علماء، فمن أتبع من؟ اتبع العلماء، اتبع العالم الذي تعرف من حاله أنه أقرب إلى الله عز وجل. أي نعم، نعم، في شيء؟ نعم نعم. الشعر حلق الرأس، إزالة الشعر، تغطية الرأس، لبس الثياب يعني من برد ومن نحوه، هذه كلها فيها فدية أذى، هذه فيها فدية أذى. وفدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. والذي يعني يتقرب به إلى الله أو يذبح في النسك أو في الحج يمكن يقسم إلى 4 أقسام: قسم يسمى دم نسك، هدي اسمه هدي، هذا واجب على المتمتع وعلى القارن ومستحب للمفرد على سبيل الاستحباب. هذا هدي نسك، يعني يهديه إلى مساكين الحرم، ومحل ذبحه الأفضل منى، محل ذبحه منى، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، قال عليه الصلاة والسلام: نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. النوع الثاني فدية نقص، تركت شيئا من الواجب، من واجبات الحج، تجبره بدم، لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، وفي رواية فليجبره بدم، فليجبره بدم. هذا يسمى دم يجبر به النقص وينحصر في الواجبات. أما الأركان فلا يجبرها شيء، الأركان لا يجبرها شيء. من ترك واجبا متعمدا فعليه أن يتوب ويجبر بدم، من تركه غير متعمد فعليه الجبران فقط. اي نعم. النوع الثالث دم جزاء، دم جزاء، كأن يقتل المحرم صيدا، يقتل حمامة فعليه جزاء أن يذبح شاة بدلها، يقتل حمامة من حمام الحرم، الحرم المكي، فعليه أن يذبح شاة جزاء هديا يعني يساوي. وقد حكم بالحمامة إذا قتلت، نعم، شاة أو ذبح أرنبا أو قتل أرنبا أو قتل غزالا أو قتل شيئا من صيد الحرم، ففيه مثله من النعم يحكم به، وبعضه سبق الحكم فيه، وبعضه إذا كان جديدا فيحكم به ذوى عدل من المسلمين. استفتى يعني اثنان من الفقهاء ويحكمون بجزاء، هذا يسمى دم جزاء. في نوع رابع وهو الذي تكلمت به، وهو فدية الأذى. فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء، أصبحت أربعة أقسام. نعم. قال: وإذا أحرم والد هذا الطفل له بالعمرة إلى الحج ثم أحرم له بالحج فعليه هدي، فإذا لم يستطع تقديم الهدي فهل على والده أن يصوم عنه؟ كما قلنا يلزم أن ينوي عنه، فكذلك أيضا أن يرمي عنه، أن يلبي عنه، أي نعم، أن ينوي عنه، أن يرمي عنه، أي نعم، أن يحمله في الطواف، يحمله في الطواف، ينوب عنه فيما تدخله النيابة، أي نعم. من كان عليه صيام فليصم عنه وليه، أي نعم. ما الحكم إذا كان المأموم لا يستطيع في الصلاة قراءة الفاتحة كلها لأن الإمام يركع بسرعة والمأموم يرتل تلاوته، فهل صلاته شيء؟ جزاكم الله خيرا. أرى أن المأموم يقرأ أيضا بسرعة في نفسه، إذا لم يتمكن، أي نعم، فلا حرج، إذا لم يتمكن فلا حرج، لكن لو أنه أسرع أيضا وقرأ في نفسه كان يعني أحسن. أسئلة جيدة وأسئلة ما شاء الله يعني طيبة. نعم، لأنه حسن السؤال يعين على الجواب، أو هو نصف الجواب. ما هو حكم صلاة النافلة بعد صلاة العصر والصبح؟ بعد صلاة العصر وقت نهي، لا يجوز أن يصلى نافلة إنشائية من غير سبب. أما إذا كانت لسبب كدخول المسجد، كصلاة الجنازة مثلا، كسجدة التلاوة، يعني كانت، فهذه من ذوات الأسباب تستثنى. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك بعد صلاة الصبح من وقت من أوقات النهي حتى ترتفع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، لكن يستثنى ذوات الأسباب. الذي لا يصلى هو النافلة الإنشائية التي لا سبب لها. أما قضاء الفوائت، من نام عن صلاته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. فلو ذكر صلاة لم يصلها ذكرها في وقت النهي فليقم وليصليها، لأنها من ذوات الأسماء، قضاء الفوائد، قضاء الفوائد، يصليها ولو في وقت النهي. أي نعم، تحية المسجد، صلاة الجنازة، أي نعم، ولو في وقت النهي. يقول عندي عذر في صلاة الصبح وأريد أن أصلي بتيمم، كيف أعمل هنا كالفجر؟ ما فهمت نعم ما فهمت السؤال. نعم اي ها اي أي سؤال الأخ يقول إذا كان عندي عذر لا أستطيع استعمال الماء أو فقدت الماء، فمعروف أني أعدل إلى التيمم، والتيمم أحد الطهورين، فهل أصلي بالتيمم يعني دائما أصلي ركعتي الصبح وأصلي الفجر، أم أتيمم لكل صلاة؟ هذا سؤال الأخ، أم أتيمم لكل صلاة؟ هذه المسألة جوابها مبني على الاعتبارين. الاعتبار الأول، هل يعتبر التيمم رافعا أم مبيحا؟ الصحيح أن التيمم رافع للحدث، وأن التراب أحد الطهورين، فإذا تيممت فقد ارتفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث لا ينتقض إلا بناقض، لا ينتقض الطهور، لا تنتقض الطهارة إلا بناقض من نواقض الوضوء. فإذا اعتبرنا التيمم رافعا للحدث فإنك تصلي بهذا التيمم، و تعتبر قد يعتبر حدثك قد ارتفع بالتيمم، سواء كان حدثا أكبر كالجنابة أو حدثا أصغر، لأن التيمم أحد الطهورين، وهذا هو الصحيح. بعض العلماء، بعض الفقهاء يقول إن التيمم مبيح لا رافع، ويبنون على هذا فروع، يعني إذا جاء وصلك الماء وقد فقدت الماء وأنت في الصلاة بطلت صلاتك، ولهذا يعايون ويأتون بحجة تشبه النكتة، قالوا نهق حمار فبطلت صلاته، يعني الحمار عليه الماء فلما نهق أقبل، يعني عرف أن الماء قرب منه وقد صلى بتيمم فبطلت صلاته، يعني لأنه يلزمه أن يتوضأ. هذا على تأصيل أن التيمم مبيح لا رافع، والصحيح أن التيمم رافع، فإذا تيممت فإن الحدث قد ارتفع والطهارة تمت، لأنه أحد الطهورين، تصلي به أبدا ولا ينتقض، حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء، تصلي به ركعة الفجر، تصلي به الصبح، وهكذا. هذا هو، والله أعلم. نعم، لا، النية لا يتلفظ بها إلا في الحج والعمرة، يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك حجا لبيك عمرة. أما النية فتحصيلها يعني يحصل بالقلب، محلها القلب، محلها القلب، والتلفظ بها في غير الحج والعمرة غير مشروع، إنما تنوي بقلبك. نعم، يقوم معظم الحجاج برمي الجمرات كالآتي: العقبة الساعة 12 إيش؟ قبل فجر أول أيام العيد، الساعة 10 ما أدري، على كل حال 7 حصوات، الساعة 12:10 أظن، أي نعم 12:10 أي نعم، وقبل فجر أول أيام العيد سبع حصيات، الجمرات الثلاث 21 حصوة، الساعة 12:10 مساء، طبعا جمرة العقبة الساعة 12:10 مساء، ميم أظن يقصد مساء، لا ينتظرون الزوال، نعم قبل فجر ثاني يوم العيد، جمرات الثلاث، الجمرات الثلاث 21 حصوة ثالثا، الساعة 12:10 قبل فجر ثالث أيام العيد. أين هذه ثلاثة أسئلة؟ طبعا جمرة العقبة ترمى إذا مثلا أهل الأعذار باتوا في مزدلفة، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل بعد غياب القمر، إذا غاب القمر فقد انتصف الليل، يعني غياب القمر علامة ثابتة أثبت من الساعة، إذا انتصف الليل وغاب القمر، إذا غاب القمر انتصف الليل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. قلت أيها الإخوة أن الضعفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فإذا وصلوا إلى منى قبل الفجر لهم أن يرموا جمرة العقبة، لهم أن يرموا جمرة العقبة. أما من ليسوا يعني من الضعفة فالأولى أن لا يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، هذا الأولى، يعني من رمى جمرة العقبة وهو نشيط متعافي قبل في الليل فليعيد الرمي. كذلك في اليوم الثاني يرمي الساعة 12:10 يعني قبل الزوال، أو يرمي في نفس الليل، أراه يقول يعني يرمي 12:10 قبل فجر ثاني يوم العيد، أي نعم ما رمى في الوقت، لأنه يبتدأ وقت الرمي، رمي الجمار الثلاث يوم 11، متى يبتدأ الوقت؟ يبتدأ بعد الزوال، بعد الظهر، بعد أذان الظهر، فالذي رمى قبل الوقت كمن يصلي قبل الوقت، يعني لا يصح، أي نعم مؤقتة كما وقتت الصلاة، عبادة مؤقتة فلا بد من مراعاة وقتها، لكن قد يكون معذورا، قد تكون امرأة تخشى الزحام فلها أن ترمي الجمرة في الليل أو ترمي في الوقت الذي يكون يعني متسعا، يعني في الليل متى؟ يوم 11، في ليلة 12، في ليلة 11، أي نعم بعد المغرب في الليل، كما رخص في هذا أو أفتى في هذا هيئة يعني كبار العلماء، نعم وإن كان بعض العلماء لا يرى ذلك، نعم ويقول إن الرمي لا يجوز ليلا، لكن أغلبية العلماء أفتوا بتوسعة وتيسير، نعم كذلك الرمي في يوم 12، أي نعم لا يجوز إلا في الوقت يعني من بعد زوال اليوم 12، ولو امتد إلى الليل الذي يليه فلا حرج في هذا، والله أعلم. يقول قدمت من إحدى الدول العربية وكان القصد دخول مكة للعمرة متمتعا، وأحرمت في الطائرة وعند وصولي جدة خلعت الإحرام وتوجهت إلى المدينة، فماذا علي؟ جزاك الله خيرا وأنت كذلك. هذا الذي أحرم بالطائرة ونزل في جدة وتوجه إلى المدينة وخلع الإحرام هو محرم، هو محرم، يعني نية خلع الإحرام لا يتحلل بها من الإحرام، لا لا لا يتحلل بها من الإحرام، هو محرم في حقيقة أمره، لكن عليه مقابل اللبس يعني أن يفدي فدية أذى. على كل حال قد يقول أنا جاهل، لكن ينبغي أن يتعلم ما يلزمه في هذا، يعني أراه مفرطا، أراه مفرطا ويظن أنه يعني إذا أحرم له أن يتحلل، وليس له أن يتحلل إلا بعد الطواف والسعي والحلق والتقصير. ما دام أنه تحلل فالنية لا تقوى على التحلل، وليس له أن يتحلل ويفدي فدية أذى لأنه لبس عن اللبس وهو ما يزال محرما، وعسى أن لا يكون قد ارتكب محظورا مع زوجته، إن فعل هذا فعمرته فاسدة ويمضي في فاسد عمرته ويذبح شاة. أما إذا كان أحرم بالحج فالله يخلف عليه حج هذه السنة، إذا كان أحرم بالحج بالطائرة وأتى إلى المدينة ثم تحلل ولبس ثوب وجامع زوجته قبل أن يحج فقد فسد حجه، يمضي في فاسده ويقضيه من قابل ويهدي بدنه. أي نعم مسألة، لكن إن شاء الله أي نعم. إذا كان محرم بالحج مفرد ونزل في جدة وجاء إلى المدينة وخلع ثياب الإحرام وظن أنه متحلل وجامع زوجته فقد فسد حجه، عليه أن يمضي في فاسد حجه حتى ينتهي، وعليه الحج من قابل ويهدي بدنه. أي نعم. ما إذا كان عمره فأخف. أي نعم. أو حتى إذا كان قارنا فالمسألة مشكلة. نعم. ما فهمت سؤال. أنت بنيت على شيء لا أدري ما هو. وهو محرم بالعمرة. أي. خلع الثياب أي ثم هو محرم، هو محرم ولو خلع الثياب هو محرم، عليه أن يعود ويلبس الإزار والرداء ويتجرد مقابل لبس الثياب يفدي فدية أذى، هو متمتع عليه فدية النسك أيضا. أي نعم. لا ما هي ذبيحتين، فدية الأذى إذا اختار أن يطعم ستة مساكين ما عليه ذبيحة. أي نعم مخير فيها مساكين الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. شوف هذه قاعدة يا أخوان، كل ما يتعلق بإحرام أو حرم يعني من دم أو من غيره فمحله الحرم. أي نعم. نصف صاع نصف صاع. لا تعطيهم بريالات، أعطيهم طعام، أطعم ستة مساكين، يعني خذ لك قرص، يعني تأخذ قرصين عيش وبينهما إدام تطعم مسكين. أي نعم. باقي اليد ما الآن يا شيخ، بارك الله فيك، اسمح لي الله يعافيك. يقول حججت مع والدي قبل عامين متمتعا، وبعدها توفي والدي ووهبت له عمرة في رمضان الماضي، وهذا العام أنوي أن أحج عنه، يعني لا عنه، فأي النسك أفضل جزاك الله خيرا. قال يعني ما دام اعتمرت عن والدك، أي نعم، فلو أفردت الحج لا بأس عليك، لكن لو أتيت بالحج متمتعا عن والدك وأحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالحج وأهديت نسكا، أهديت هدي نسك، فهو أفضل وأحسن، يعني الفرار من يعني من الهدي لا ينبغي، لأن العبادة إذا كانت عبادة بالبدن وبالمال كانت أتم، خاصة عبادة الحج. نية التمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يفرد العمرة أولا، ثم إذا فرغ منها وتحلل منها بقي حلالا، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. أي نعم. ثم إذا جاء وقت الحج يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج. أي نعم. من مكة، من مكانه هو متمتع. إذا من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قال: رجل عنده لي فلوس فلم يرجعها لي وأقام بالحج إيش بها، إيش يدريك إنه بفلوسك، أفتوني جزاكم الله. أو على كل حال أي نعم. هذا الشخص يعني مطل الغني ظلم، إذا كان لديه فلوس وأنت تطلبه الفلوس فيجب أن يعطيك أولا، يعني الله عز وجل من لطفه بخلقه قدم حق المخلوق على حقه. أي نعم. فلا ينبغي له أن يحج بهذه النفقة التي هي دين عليه، ينبغي أن يوفي الدين أولا ثم إذا توفر عنده شيء يحج، وإلا إذا لم يجد هو غير مستطيع. أي نعم. لكن لو عصى وحج ما نقول حجته باطلة. أي نعم. لعله حج بغيرها، لعل لديه يعني ما يوفي، لعله لم يعني المسألة لعلها ما ثبتت أو هو يعني ما أقر بهذا، الله أعلم. نعم. الله يبارك فيكم يا أخوان، أنا يدي ملأة بالأسئلة حفظكم الله. أي أريد أحج عن أبي، وأبي رجل كبير أي مسن ويبلغ من العمر 78 عاما ومريض ولا يقدر على الراحلة ويقضي حاجته بمعرفة شخص آخر ولا يستطيع أن يقوم بها بنفسه ولا يتمكن الحفاظ على وضوء، هل يجوز أن أحج عنه وهو في هذه الحال؟ نعم، إذا حججت عن نفسك تحج عن أبيك نعم وهو في هذه الحال، لأنه لا يثبت على الراحلة. نعم، حتى ها اي نعم تحج عنه ويجزي عن الفريضة. بارك الله فيكم. ننظم يا اخو. هذا ما هو ركن، هذا واجب. اذا ما طفت طواف الوداع تبعث بدم. انت فرضت علينا سؤالك فرض، وانا ارجو من الاخوة يا اخوان ان نبدأ